زدني زدني حبيبي من رضاك تكرما. من يا خليلي من يا خليلي من سواك طبيب. وسقيت قلبي من معين ودادكم، فلعل قلبي بالوداد يطيب. إن كان عشقي فشغاف قلبي فشغاف قلبي بالحبيب يذوب. على درب حبيبي حبيبي يا محلى الغنى وبلالي فؤادي نسيم الهنا بالهادي حبيبي يا محلى الغنى وبلالي فؤادي نسيم الهنا بالهادي حبيبي يا محلى الغنى وبلالي فؤادي نسيم الهنا بالهادي حبيبي يا محلى على روض حبيبي إمام الأمم على روض حبيبي إمام الأمم ومنالي فؤادي نسيم الهنا بالغادي حبيبي يا محلى الغنى ومنالي فؤادي نسيم الهنا حبيبي يا محلى الغنى وبلالي فؤادي نسيم الهنا بالهادي حبيبي يا محلى دائما بالكل حبيبي انا دائما بالكل حبيبي انا يا حبيبي هنا والقلب يقول حبيبي غلا وملاني فؤادي نسيم الهنا بالهادي حبيبي يا محلى الغنى.